بل

أتاكم عذاب الله أو أسدتم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه Boy.

أفلا تتفكرون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا ولا أقول لكم إني ملك من أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم

أصناما آلهة إني أفلا تتذكرون

إذا أثمر وينمو ولا تسبوا الذين يدعون كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم إن وهو وليهم بما كانوا

وما كان لله فهو يصل إلى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء وَهُوَ محرما قل فلله الحجة

إن ربك سميع